بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح رسالة في أصول الفقه، رسالة في أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة أبي علي الحسن بن شهاب العطبري الحنبلي رحمه الله تعالى. أبو علي الحسن بن شهاب العطبري هو أحد فقهاء الحنابلة، ووصف بأنه إمام في الفقه واللغة، وكان مقرئا للقرآن الكريم. ولد رحمه الله سنة 335 هجرية، وتوفي سنة 428 للهجرة النبوية، فعاش يعني ما بين القرنين الرابع وأول الخامس. ولد بعقبرة، وعقبرة بلدة من بلاد الشام، اللي يعني الشام هذا ما زال بنفس هذا الاسم ولا تغير اسمها، ولا مش مشهورة يعني. اسم مدينة يعني، اسم مدينة بالنسبة إلي فقد أعرفه لي. ومن شيوخه أبو علي الصواف وأحمد بن حنبل وآخرون، ومن تلاميذه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ومن أشهر تلاميذه رحمه الله. أهمية الكتاب الذي معنا أنه يعتبر يعني يقال هو أول كتاب في أصول الفقه الحنبلي، يعني أول حنبلي كتب كتابا في أصول الفقه، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، لأن أول كتاب مشهور يعني بعده هو كتاب أبي يعلى، القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى، فكتابه أسبق يعني من كتاب أبي يعلى. يعني أبو يعلى ولد سنة 380 وتوفي 458، فهذا أسبق يعني منه رحمه الله. كتاب القاضي أبي يعلى اسمه كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، وبعض من الحنابلة الذين ألفوا في أصول الفقه أبو الخطاب له كتاب اسمه التمهيد، ثم ابن عقيل له كتاب اسمه الواضح، وابن الواضح وابن الواضح وابن الواضح وما بعد من الكتب يعني اتصل بالطوف وكوكب النيل والمنجر والشطر والمنجر، فهذا يعني من اوائل يعني يقال هو اول كتاب يعني لا يعرف يعني قبل كتاب استقل في اصول الفقه والحنابله. تعريف أصول الفقه يعني العلم الذي يبحث في هذا الكتاب وعلم أصول الفقه. دائما تعريف أصول الفقه نعرفه أولا بتعريف كلمة الأصول وحدها وكلمة الفقه وحدها، ثم بتعريفه باعتباره يعني لقبا على علم مخصوص، فنعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص. بالنسبة لتعريف كلمة أصول وحدها، أصول جمع أصلي، الأصول جمع أصلي، والأصل هو في اللغة الأساس، أصل الشيء أساسه، يعني أساس البنيان يقال له أصل البنيان، الأصل هو ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره. واصطلاحا الأصل هو القاعدة أو الدليل أو الراجع، استعملت هنا الأصل في الاصطلاح، القاعدة يقال لها أصل، والدليل يقال له أصل، والراجع يقال له أصل. طيب والفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. وفي الاصطلاح تعريف الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. مرة ثانية، تعريف الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها تفصيلية بالاستدلال. طيب نيجي عند معرفة، المعرفة عندنا إيه؟ ممكن علم أو ظن، العلم يعني معرفة أوسع، يعني المعرفة بمعنى اليقين اللي هو العلم أو الظن. فأحكام الفقه منها أحكام يعني يقينية نجزم بها أشياء، يعني وجوب الصلوات الخمس مثلا أو يقينية، وهناك أشياء ظنية، يعني هي الظن الراجع الذي يغلب على الظن السائل خلافية ويغلب على الظن الخطير، مثلا تحريم وكذا وإباحة وكذا. فالله تعالى أمرنا أن نعمل بالظن الراجح، يعني ما يغلب على الظن ويؤمر به. فأحكام الفقه منها ما هو يقين ومنها ما هو ظن، فلذلك يقال دي المعرفة أحسن من كلمة العلم. مرة العلم والأحكام، العلم هيكون حصرا في اليقين، يعني لكن مسائل الفقه منها يقين ومنها ظن. معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام كلمة أحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه نسميه حكما. فإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه حكم. طيب الحكم قد يكون بالعادة أو بالعقل أو بالشرع، يعني عندنا حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي. الحكم العادي هو الشيء الذي يعرف بالعادة، يعني بالتجربة، زي مثلا النار محرقة، الصوف يدفئ في الشتاء مثلا، الصوف يدفئ، النار محرقة، هذه أشياء عرفناها بالعادة والتجربة، ونسميه حكما عاديا، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق العادة. وعندنا الحكم العقلي هو إثبات أمر لأمر عن طريق العقل، زي الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا نسميه حكما عقليا. الحكم الشرعي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الشرع، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق الشرع. فإحنا الآن نتكلم عن الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية نوعان، أحكام شرعية علمية وأحكام شرعية عملية. طيب إيه الأحكام الشرعية العلمية؟ اللي هي العقائد، يعني إثبات أمر من الأمر أو نفيه عنه، لكنه لا يتعلق بالعمل وإنما يتعلق بالعلم، يعني شيء يعلم ويعتقد. فالعقائد، لذلك العقائد مرات تسمى الفقه الأكبر، يعني بعض الأئمة الكلمة أبي حنيفة رحمه الله ألف كتابا في العقيدة سماه الفقه الأكبر، لأن العقيدة هي معرفة الأحكام الشرعية العلمية. يعني ممكن في تعريف العقيدة نقول معرفة الأحكام الشرعية العلمية، لكن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، متعلقة بالعمل، الفقه يتعلق بالعمل. من أدلتها التفصيلية، لأن معرفة الأحكام الشرعية يمكن أن نعرفها إجمالا، فده يكون أصول الفقه، أن احنا نعرف أن القرآن أوجب أشياء وحرم أشياء على سبيل الإجمال، بس بدون الكلام على التفاصيل. هذا لا يسمى فقه، لأن الفقه هو معرفتها من أدلتها التفصيلية، كأن نعرف مثلا أن الاستقاءة تبطل الصيام، مثلا تعمدها من زرع الطيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فليقضي، فهنا دليل تفصيلي وأخذنا منه حكما تفصيليا. معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالاجتهاد، يعني تمييزا للفقيه عن المقلد، يعني لا يكون فقها إلا إذا كان باجتهاد وبذل الجهد، باستدلال وبذل الجهد، يعني في معرفة الحكم من دليله. لكن من قلد عالما يجب أن يعرف يعني وجه أخذ هذا الحكم من هذا الدليل، فيكون يعني قد عرف الحكم لكن تقليدا لدليله، فهذا لا يخرج عن الفقه. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعيات والعمليات من أدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بالاجتهاد. ده تعريف الأصول وحدها وتعريف الفقه وحده، كل واحد منهم لغة واصطلاحا. بعد كده تعريف أصول الفقه في اعتباره لقبا لعلم مخصوص. فتعريف أصول الفقه في اعتباره لقبا على العلم المخصوص الذي ندرسه اليوم، فيقال يعني هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفاد. فأصول الفقه هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية اللي هي مثلا تعرف على دلالة الكتاب ودلالة السنة والإجماع والقياس وكل هذه الأشياء سنمر بها. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد الحكم من التأليف. فعندنا يعني في علم أصول الفقه ندرس القواعد، نستطيع أن نستعمل هذه القواعد في استخراج الأحكام من هذه الأدلة. وحال المستفيد اللي هو المجتهد الذي يستفيد الحكم من الدليل، فهذا هو المجتهد يقال له المستفيد. فنتعرف على صفات المجتهد والمقلد، وكيف يكون يعني كيف يكون الإنسان مجتهدا، ما هي شروط المجتهد، وما الذي يلزم المجتهد، وما الذي يلزم المقلد الذي لا يصل الى ركبه المجتهد. فده تعريف اصول الفقه. بالنسبه لفضل اصول الفقه، فهو فضل هذا العلم وداخل في عموم ادله فضل العلم وفي عموم قوله عليه الصلاه والسلام: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لان هذا العلم هو وسيله للفقه في الدين. لذلك يعني علم اصول الفقه هو من علوم الالات، الالات يعني الوسائل. فعند ذلك العلوم المرات يقسمها العلماء او اصطلحوا على تقسيمها الى مقاصد والات، او علوم غايات او مقاصد وعلوم الاله. فالعلوم التي هي غايات ومقاصد هذه يعني ممكن اجمالها في اربعه علوم، يعني اللي هو علم القدر اللي هو القرآن الكريم، مقصود يعني من تفسير القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقيدة والفقه. يعني القرآن والسنة والعقيدة والفقه، هذه العلوم الأربعة هي يعني هي المقاصد والغايات. بقية العلوم هي آلات لتلك العلوم، يعني قادمة لها وسيلة لتحصيلها. إن الأحكام عندنا أحكام العلمية اللي هي العقائد، الأحكام العملية اللي هي الفقه، وهذه الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة. فهذه طبعا العلوم الأربعة اللي هي الأساسية، ثم بقية العلوم مثلا علم النحو والصرفي وعلم القراءات وعلوم المصطلح الحديث مثلا أصول الفقه، كل هذه تسمى علوم آلة. يعني هي علوم مهمة أيضا، يعني ليس معنى أنها علوم آلة من لا فائدة منها، هي آلة يعني لا ينتج منها، زي مثل الذي يريد أن يعمل شيئا يحتاج إلى الآلة التي يعمل بها. فهذه العلوم هي الآلات التي يتوصل بها إلى معرفة علوم الغايات والمقاصد. حكم دراسة أصول الفقه أنه فرض كفاية على الأمة، فرض كفاية على الأمة، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين. يعني لا بد ان يكون في الامه من يتقن هذا العلم ويحسنه، لانه وسيله للاستمرار في الاحكام. واضعه هو الامام الشافعي رحمه الله، الامام الشافعي رحمه الله ولد سنه 150 هجريه وتوفي سنه 204 رحمه الله تعالى. فالامام الشافعي رحمه الله هو اول من كتب في اصول الفقه، لهذا يقال به هو واضع هذا العلم، يعني اول من الف الكتاب الذي ألفه في أصول الفقه هو كتاب رسالة للإمام الشافعي، فهو أول من صنف في أصول الفقه، ثم تبع العلماء في التأليف فيه والتسليم فيه. لكن طبعا الإمام الشافعي صحيح هو أول من وضعه، لكن يعني قبل الإمام الشافعي هل يعني الصحابة والتابعون المجتهدون قبل الإمام الشافعي كيف كانوا يجتهدون من هذا العلم؟ فالجواب يعني أن هذا العلم كان موجودا في صدورهم وكانوا يتكلمون في مسائله لكن مفرقة، يعني ما لم يكن مجموعا في كتاب. أتت الكلام من كل جزئية من الجزئيات علم أصول الفقه تجد لها كلام، لكن كان الكلام مفرقة ليس مجموعا كما تم جمعه على يد الإمام الشافعي رحمه الله، لكن كان هذا العلم موجودا في صدور الصحابة والتابعين، ويعرفون الناسخة والمنسوخة والخاصة والعامة وكذا. لكنهم تجد المصطلحات يعني قد استقرت والتقسيمات والتحديدات، فهو الإمام الشافعي رحمه الله والذي وضع أساس هذه الكتابة. بالنسبة لطريقة التأليف في أصول الفقه، يعني يوجد طريقتان أساسيتان في التأليف في أصول الفقه. الطريقة الأولى يقال لها طريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين، وهي طريقة من كتب في أصول الفقه من المالكية والشافعية والحنابلة. المالكية والشافعية والحنابلة طريقتهم في وصول الفقه قال طريقة المتكلمين، غير المتكلمين هم في العقيدة يعني أهل البدع والأهل المتكلمين في وصول الفقه المقصود بهم هي المالكية والشافعية والحنابلة، فيقال لهم بطريقتهم طريقة المتكلمين. يعني طريقة هؤلاء يعني في أصول الفقه أنهم يهتمون بإيه؟ بتقرير الأصل أولا، يعني ينظرون إلى أدلة يعني إثبات هذا الأصل وتقريره، ثم الفروع تأتي بعده، يعني كل الأصل هو الأساس، فلا بد أولا أن نثبت صحة هذا الأصل ونستدل عليه وكذا، وبعدين التطبيقات على الفروع هذه تأتي لاحقا. فممكن لما نطبق الأصل على الفروع ممكن نجد فروعا تخرج عنه وفروعا كذا، أو يحتاج إلى تكلف بعض الشيء في إدخال الفروع في هذا الأصل أو كذا، لكن هم يعني يضعون الأصل أولا ويهتمون بتقريره قبل النظر في الفروع. لذلك يعني تجد الأمثلة عندهم قليلة وغالبا تتكرر نفس الأمثلة، يعني تجد أمثلة معدودة وغالبا يكررونها، يعني لا يهتمون يعني بالفروع اللي هي التي تستنبط من هذا الأصل وتخرج منه، يعني يهتمون أكثر بتقرير الأصل والتقرير. الطريقة الثانية هي طريقة يقال طريقة الفقهاء، وهي طريقة الحنفية. الفقهاء الحنفية طريقتهم يقال طريقة الفقهاء. هؤلاء بالعكس، يعني هم اصلا نظروا الى الفروع الفقهيه من فتاوى ائمتهم، فتاوى الامام ابي حنيفه وتلميذيه القاضي ابو يوسف ومحمد بن الحسن، فنظروا الى فتاواهم ومسائلهم الفقهيه واستخرجوا الاصول منها، يعني مش يستخرجون الاصول من الادله وبعدين يبتدوا ايه يقارنوا الفروع الفقهيه يشوفوا تدخل تحت الادله تدخل تحت الاصول او لا، لا يبدأون بالعكس، يعني من الأساس عندهم هو فتاوى أئمتهم ويستخرجون الأصول من التي يعني تتوافق مع فتاوى أئمتهم، يعني يقال لها طريقة الفقهاء. وبين الطريقتين هناك اختلاف في المصطلحات، عندهم الحنفية ينفرقون بطريقة في التقسيم وطريقة في يعني تجد الشيء مثلا له أقسام معينة، يعني زي مسائل مثلا الأحكام التكليفية مثلا غير الحنفية تكون خمسة اللي هي الواجب والواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم وسائل توضيحه ان شاء الله. الحنفيه لا تجد عندهم سبعه ويزيد على كل الفرض والواجب عند الفرض غير الواجب، وبعدين مثلا يجي عند المكروه فتجد المكروه تنزيها والمكروه تحريما والمحرم تصبح الاحكام سبعه تماما في مسائل توضيحه ان شاء الله. وكذلك مثلا في انواع الدلالات مثلا الجمهور يستعملون مصطلح دلاله المعدوق والمفهوم والاشاره وكذا، الحنفيه عندهم دليل الخطاب والعفو والخطاب ويستعملون مصطلحات اخرى للتقسيم عندهم مختلف وكذا، فدائما منهجين يعني عندنا منهج المنهج الذي عليه الجمهور وما غير الحنفيه دائما تجد المصطلحات واحده وطريقه التقسيم واحده وطريقه الحنفيه. الكتاب الذي معنا هو مؤلفه حنبلي تسير على طريقة الحنابلة، يعني طريقة الجمهور وقال طريقة المتكلمين. نبدأ في هذا الكتاب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة أبو علي الحسن بن شهاب العقبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين. الحمد لله في الحجج البوالغ، جمع بالغ رحمه الله حجة بالغ. قال الحمد لله في الحجج البوالغ والنعم السوابق، النعم السوابق النعم السابقة يعني التي تغمر الإنسان وتغطيه، يعني حمدا يروي أصول رياض أفضاله. قد يسمونها براعة الاستهلال، أنه يستعمل به مصطلحات من العلم الذي سيبحثه في الكتاب ويستعمل بعض مصطلحاته في المقدمة، يعني يقال لها براعة الاستهلال. يقول حمدا يروي أصول رياض أفضالي، أصول الرياض رياض الحدائق، يعني أنها تعبيرات مجازية، يعني يروي أصول رياض أفضالي يعني فضائل الله تعالى الأفضل هي النعم، يعني الأفضل الأطفال هي نعم الله تعالى. أصولها مثل أصول الأشجار يعني مشابه النعم في الحدائق، وهذه الحدائق لها أصول هي جذور الشجرة يعني أصل الشجرة وجذورها الذي في الأرض. حمدا الحمد يروي أصول أشجار يعني نعم الله تعالى. قال حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، يعني الذي أفاض على عباده جوده يعني كرمه أفاض عليهم يعني مثل الفيض المطر يعني غمرهم يعني بجوده ونواله، جود الكرم ونوال العطاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. فافتتح بالبسملة ابتداء بكتاب الله تعالى وبكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بالحمد لله تعالى ابتداء أيضا بكتاب الله تعالى بعد البسملة الحمد، وابتداء بخطب النبي عليه الصلاة والسلام كما ابتدأ بالحمد، ثم بالشهادتين، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروة. وخلال المروة عشان تبين الوزن أو من أول ما نقول أصلها النبوءة وفرعها المروءة، برضو ممكن تقول النبوءة وفرعها المروءة. النبوءة والكتاب زي قراءة نافع يعني النبوءة والكتاب، وممكن تقول أصلها النبوءة وفرعها المروءة، وأصلها النبوءة وفرعها المروءة. وأصحابه الذين هم سنة الحياة وسفينة النجاة. وأصحابه يعني على آله وأصحابه الذين هم سنة الحياة، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وعلى صحابته الذين هم سنة الحياة وسفينة النجاة. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسفينة النجاة، يعني كان أيضا تعبيرات مجازية يعني تشبيه الإنسان يعني في هذا الكون يعني كأنه في بحر من تلاطم أمواج الفتن والشبهات والشبهات. والصحابة هم سفينة النجاة يعني هم ركبوا في سفينتهم يعني اقتدى بهم وصار على طريقهم النجاة. وسلم تسليما كثيرا. اعلم فهمك الله ونفعك به. تلاحظون طبعا دي طريقة التأليف يعني في القرون الأولى يعني من المؤلف رحمه الله 335 هجرية، تعبيرات المتقدمين غير يعني تعبيرات المتأخرين بعد. قال اعلم فهمك الله ونفعك به. فيدعو اليه قال كتاب ان فهمه الله تعالى وان ينفعه بهذا الكتاب. ان احكام الفقه سبعه اقسام. ان احكام الفقه سبعه اقسام. فاحنا مر بنا ان الاحكام كما ذكرنا جمع حكم، والحكم هو ايه؟ اثبات امر لامرك او نفيه عنه. والحكم قد يكون عقليا او عاديا او شرعيا كما ذكرنا. هو الآن يتكلم عن الآن نوسع التقسيم شوية نيجي عند الحكم الشرعي. نقول الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، علمي اللي هو العقيدة، وعملي اللي هو الإيه اللي هو الفقه. صحيح الأحكام العلمية اللي هي العقائد، والأحكام العملية الشرعية العملية اللي هي الأحكام الفقه. الحكم الشرعي العملي ينقسم إلى قسمين، يعني قسم يقال له الحكم التكليفي، القسم الآخر يقال له الحكم الوضعي. يعني ينقسم من الحكم الشرعي العملي هذا ينقسم إلى تكليفي ووضعي. تكليفي ووضعي. فالحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. مرة ثانية، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله تعالى الذي يتعلق بأفعال المكلفين، يعني ما يفعله المكلف بالاقتضاء أو التخليق. الاقتضاء اللي هو اقتضاء الشيء يعني طلبه، يعني طلب فعل الشيء. الحكم الذي يقتضي فعله أو تركه. الاقتضاء يعني ممكن نقسم الاقتضاء، اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك. خطاب الله سبحانه وتعالى إما مرات خطاب الله تعالى يقتضي فعلا، يعني مرات يقتضي تركا. فالاقتضاء الفعلي هذا برضه نوعان، في اللي هو الواجب والايه والمستحب. الواجب هو اقتضاء فعلا بس على سبيل الجزم والالزام، وخطاب الله تعالى ان هذا من خطاب الله تعالى ما يقتضي فعلا على سبيل الجزم، هذا هو الواجب. وهناك من خطاب الله ما يقتضي فعلا، يعني يطلب منا ان نفعل شيئا لكن ليس على سبيل الحكم والالزام، يعني يكون على سبيل الحكم والالزام، والرب ليس على سبيل الحكم والالزام، يعني يحبذ لنا ان نفعل هذا الشيء، ان يوعد بثواب عليه، لكن هي طلب، يعني طلب فعلي لكن ليس على سبيل الحكم والالزام، فهذا بيكون المستحب. وهناك اقتضاء التهدي، ولكن خطاب الله تعالى، الله تعالى يخاطبنا بخطاب يقتضي ان نترك اشياء. فضرب الترك هنا ان على سبيل الحكم والالزام، ده اللي هو نسميه ايه؟ ما الذي يعني طلبنا ان نتركه على سبيل الحكم والالزام بالحقي اللي هو المحرم. ومرات يعني خطاب الله تعالى ما يقتضي تركه لكن ليس على سبيل الحكم والالزام اللي هو الايه؟ المطلوب. فاذا خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين وبالاقتضاء او التخيير، هذا هو المباح، يعني التخيير في فعله وتركه، التخيير في فعل الشيء وتركه. لكن خطاب من الله تعالى يخيرنا في فعل شيء وتركه بدون ان يقتضي ان نفعله او نتركه. احل لكم ليله الصيام الرفث الى النساء مثلا، واحل لكم ما وراء ذلك، يعني ذكر الله تعالى من يحرم الزواج بهن من النساء، ثم قال واحل لكم ما وراء ذلك، قد قدمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى اخره، وبعدين قال واحل لكم ما وراء ذلك، او ذلك خطاب من الله تعالى يقتضي يعني تخييرا، يعني تزوجوا ما شئتم مما عدا المذكورات. وبعدين مثلا كانوا نحو مثلا ذكر صيد البحر، مثلا اتباع صيد البحر مثلا المحرم الى حد كذا. فمرات ياتينا خطاب من الله تعالى يخيرنا في فعل شيء، يعني ليس فيه يعني لا طلب ان نفعله ولا طلب ان نتركه، لا طلب فعلي ولا طلب فعلي. فإذا خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، هذا نسميه إيه؟ الخطاب التكليفي أو الحكم التكليفي، يعني هذا قسم من الحكم. وهناك قسم آخر من الحكم يقال له الحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، يعني بغير الاقتضاء والتخيير. أو بعبارة أخرى بالوضع، يعني معنى الوضع يعني ما وضعه الشرع علامة، ما وضعه الشرع علامة، اللي هو يعني سائلين صلى الله الكلام عليه، وزي الصحيح والفاسد والسبب والشرط وكذا، نتكلم عنه إن شاء الله. هذا يسمى نوع من الخطاب، أيضا يسمى الخطاب، يسمى الحكم الوضعي، الحكم الوضعي. فهنا المؤلف رحمه الله لأنه يعني متقدم، لم تكن المصطلحات يعني قد استقرت، يعني عندما يقول يعني أحكام الفقه سبعة، فلم يفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فخلط يعني أحكام تكليفية بأحكام وضعية. يعني دائما المتأخرون يكونون أكثر إيه تدقيقاً في التقسيم وتدقيقاً في التداول، يعني المتقدمون يهتمون بالمضمون أكثر، يعني ربما تسامحوا في العبارة وفي التقسيم. ويقول أن أحكام الفقه سبعة أقسام: واجب ومباح ومحظور، واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد. وسأشرح كل واحد من هذه، بس هنا يلاحظ يعني انه من الاحكام التكليفيه الخمسه ذكر ايه؟ الواجب والمباح والمحظور، وبعدين ومندوب اليه وسنه، لان هي السنه هي نفس المندوب اليه، فكانه كرر حكما منها مرتين، يعني وترك واحدا من هو الذي تركه المكروه يعني. فهنا يعني اما ان نقول يعني انه تركه سهوا يعني هذا رأي يعني بعض يعني علماء الشعر هذا الكتاب يعني قد تركه سهوا او يعني الرأي الاخر يمكن ان نقول يعني ان المندوب اليه يعني ممكن ان انه ما ندب الى فعله او ندب الى تركه فيمكن يعني ان يكون يعني طبعا في اصطلاح لكن المكروه لا يقال له مندوب بس كانه يعني يمكن انه لما قال ما ندب اليه الشرع فيمكن ان يشمل يعني ندب الى فعله فيكون مستحبا وسنه وما ندب الشرع الى تركه الذي هو المكروه لكن يعني استقر العمل والاصطلاح ان المكروه لا يقال يعني مندوب الى تركه وانما يعني قال مكروه واذا قلنا مندوب يعني الى فعله يعني ندب الشرع الى فعله والصحيح هو الفاسد هنا ايضا يعني ملاحظه ان يعني الادق في التعبير يعني كما ينبه يعني المتاخرون من العلماء يعني الذي استقر عليه عمله على التفريق بين الحكم واثر الحكم فيقولون الحكم هو الايجاب او الوجوب اما مصطلح واجب فهذا نقول هذا اثر الحكم يعني الحكم الذي هو خطاب الله تعالى نقسم يعني الحكم الى اقسام فالحكم هو الايجاب او هو الوجوب واما الواجب فهذا ليس هو الحكم ولكن هو اثر الحكم يعني اذا اوجب الله شيئا فاذا ما هو الاثر او النتيجه التي تترتب على هذا ان يصبح هذا الشيء واجبا يعني الله تعالى اوجب الصلوات الخمس فهذا هو الحكم ان الله اوجب الصلوات الخمس في اليوم والليله فصارت الصلوات واجبه لكن المتقدمون ما كانوا يدققون هذا الترتيب ابدا ما يدققون ولكن الحكم فيكون واجب حكم يعني يتساهلون فيه المتاخرون مرات يعني يدققون الحكم ويكون الايجاب ما يكونش الواجب يعني لان الواجب هو اثر الحكم وليس الحكم ونفس الشيء يعني في بقيه الانواع الندب هو الحكم والمندوب هو اثر الحكم فاذا ندب من الله الى فعل شيء فالحكم هو الندب وأثر المندوب يعني المندوب هو أثر الحق يعني فأصبح هذا الشيء مندوبا إليه والإباحة هي الحق والمباح أثر والكراهة حكم والمكروه أثر هذا الحق والتحريم حكم والمحرم أثر هذا الحق طيب الأحكام التكليفية الخمسة أو يعني آثارها اللي هو الواجب والمباح والمحظور هو المكروه والمندوب يعني الاحكام الخمسه يمكن ايه ان نعرفها هو سيتكلم عن تعريفها ان شاء الله تعالى نمشي مع حسب ترتيبها ذكر اول شيء الاقسام اللي هي السبعه وذكر منها احكاما تكليفيه وذكر احكاما وضعيه اللي هي الصحيح والفاسد هذه من الاحكام الوضعيه وسنتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله ثم بدأ يشرح في هذه المصطلحات قال فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه فعرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه طيب بعض العلماء يعني عرفوا الواجب بهذا التعريف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وما أصيب فاعله وعوقب تاركه والبعض اعترض على هذا التعريف قالوا لأنه قد يحصل أن شخصا يفعل الواجب ولا يثاب صحيح مثلا إنسان يفعل الواجب ولا يثاب لعدم قبول الله له أنه عمل أدى واجبا لكن لم يقبله الله تعالى ولم يثاب عليه مثلا ويمكن انه يعني ممكن يكون مثلا شارب خمر ولا مثلا اتى عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاه 40 يوما مثلا لكن هو يجب عليه ان يصلي الصلاه واجبه عليه يعني ليس معناه انه يترك الصلاه خلال هذه 40 لكنه لا يثاب عليه وهو القبول مرات ياتي بمعنى الاجزاء انها يعني تسقط عنه الاثم مرات ياتي بمعنى الإثابة، يعني أنه يثاب عليها. وهنا يعني هو يجب عليه أن يصلي، وهذه الصلاة ترفع عنه الإثم، لكن لا يثاب عليها. كما نقول الواجب هو ما أصيب فاعله، فيشرب الخمر هذا لا يثاب على صلاة، بس هي واجبة. وقد يكون شخص يعني يقول تعالى فيه نص يعني أنهم لا يثابون، لكن غيرهم تحت مشيئة الله تعالى يعني يعمل العمل وعليه أن يأتي الأسباب القبول، لكن قد يعمل عملاً ولا يثاب عليه أمر ما يعني، وقد يتركه ولا يعاقب أيضاً. من هذا كل من ترك الواجب عقد أن الله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من قد يترك الواجب ولا يعاقب عليه لعفو الله عنه، من قد يترك الواجب ولا يعاقب لعفو الله عنه، وقد يكون له حسنات ناحيه او مصائب مغفره او غير ذلك من الاسباب، فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فاذا بعض العلماء لا يوافق على تعبير يعني تعريف الواجب انه ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، او لان الثواب والعقاب لهما متعلقات اخرى، وقد يفعله ولا يثاب ويتركه ولا يعاقب. بعضهم يقول يعني اراد ان يخرج من هذا الاشكال فقال ايه الواجب هو ما يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب ذلك، يعني قال هو يستحق الثواب بس قد يثاب قبل، يعني استحقاق الثواب غير حصول الثواب، يعني قال ان كونه مستحقا للثواب يعني انه موعود عليه الثواب، لكن قد يثاب او قد لا يثاب او يعاقب او لا يعاقب. فهنا يقول ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب. يعني هنا المؤلف يقول يمكن أن تعرف الواجب بدل ما تقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. دائما التعريفات يعني عندنا إيه التعريفات ينبغي أن تصال عن الإسهاب. الإسهاب هو الإطالة فيها أي شيء لا ضرورة لذكر في التعريف، لا يذكر، يعني التعريف يكون عبارة عن منجزة، المهم أن تكون جامعة مانعة تجمع كل أفراد المعرف وتمنع غيره أن يدخل فيه، يعني تجمع كل أفراد المعرف بحيث لا يخرج شيء. نريد أن نضع تعريفا للواجب بس أي واجب يكون داخلا فيه، وفي نفس الوقت يكون مانعا يمنع غير الواجب أن يدخل فيه. هو يقول لو أننا اقتصرنا على جزء فقط، يعني رأي المؤلف هنا أن نعرف الواجب، نقول الواجب هو ما يعاقب تاركه، بس مش ما يثاب فاعله، الواجب ما يعاقب تاركه. هل في أي حكم آخر من الأحكام الخمسة يعاقب تاركه غير الواجب؟ يعني نضيف تعريفا، نعم؟ ما فيش أي حاجة يعاقب تاركها غير الواجب، فإذا ما يثاب فاعله ملهاش لازمة في التعريف. لا المؤلف يعني كل الأنماء تعريف المشهور ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكن ما يثاب فاعله ليس لنا نحن التعريف، يعني انت لو قلت الواجب هو ما يعاقب تاركه بس هذا يحصل به تعريف الواجب، لأنه أي قسم من الواجب هو داخل فيها، يعني ليس هناك واجب يعني لا يعاقب تاركه على هذا، يعني على كل أقسام الواجب ستجد أنها دخلت في هذا التعريف، وأخرج بقية الأقسام الأخرى، يعني لا المحرم يعاقب تاركه، ولا المكروه يعاقب تاركه، ولا المباح يعاقب تاركه، ولا المستحب يعاقب تاركه. فكل فإذا لو قلنا الواجب هو ما يعاقب تاركه لكفى ذلك. أجزأ وتميز من المندوب. يعني لو كان هذا القدر مجزئا في التعريف وبه يحصل التمييز بين الواجب والمندوب والمستحب. طيب هناك يعني طريقه في التعريف اللي هي نحن نمشي على موضوع الثواب والعقاب، فيبقى الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب ذلك، والمستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب ذلك، والمباح هو ما لا يثاب ولا يعاقب لا فاعله ولا تارك، يعني لا يثاب ولا يعاقب لا الفاعل ولا التارك، والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله،

يعني مرات يستعملوا مصطلح الفرض والواجب. ففروض الصلاة اللي هي أركانها يعني ضرورة تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وقراءة الفاتحة، هذه يسمونها فروض الصلاة. وبعدين في هناك واجبات الصلاة اللي هي مثل إيه؟ تكبيرات الانتقال، مثل تكبيرات الانتقال اللي هي تكبيرة اللي هي قبل الركوع وتكبيرة السجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وقول سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع. فهذه تسمى إيه؟ واجبات، يعني يأثم بتركها والشرع طلب إيه؟ فعلها على وجه الحتم. لكن لو تركها سهوا لا تبطل صلاته، يعني من تركها سهوا لا تبطل صلاته، بخلاف الايه الركن لو تركه. طبعا في تفصيلات يعني في الاركان، انه اذا تركه وتذكره قبل الشروع في الركعه الثانيه اذا ياتي بالركن وبما بعده، اذا تذكره بعد الشروع في قراءه الركعه الثانيه اذا بطلت الركعه التي تركه منها وتحل الثانيه ومحلها وكذا. لكن الواجبات يعني تقول اذا تركها سهوا تجبر بسجود السهو ولا تقتل بتقوى الركعه وكذا الى اخره. فايه فيقسمون مثلا واجبات الصلاه الى فروض المراجعات على اهل العلم. فالركن اللي هو يعني جزء من ماهيه العباده يعني تركه بطل الركن. فمرات يعني بعض الحنابلة يفرق بين الفرق والواجب، فإن رجع الفرق هو الركن الواجب وما ليس به. الحنفية عندهم تفريق بين الفرق والواجب من جهة الدليل على إيجابه، فما كان دليل وجوده قطعيا يعني من القرآن أو من السنة المتواترة، من القرآن أو من السنة المتواترة فهذا يسمونه فرقا. وأما ما كان دليل وجوده من أحاديث الآحاد فهذا يسمونه واجبا. يعني الحنفية عندهم فرق بين الفرض والواجب، فمصطلح الحنفية يقولون الفرض والواجب كلاهما يساب فاعله ويعاقب تاركه، وكلاهما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، لكن الفرض دل عليه إما القرآن الكريم وإما السنة المتواترة. الحديث المتواتر هو ما رواه جمع غفير عن جمع غفير إلى منتهى السند، لا آخر يعني الكلام على المتواتر. وأما حديث الآحاد هو يرويه يعني عدد لا يبلغ حتى من التواتر، يرويه واحد أو اثنين أو ثلاثة. ومعظم السنة هي الآحاد، يعني الأحاديث المتواترة قليلة جدا، يمكن أن تبلغ 300 حديث أو نحو ذلك، من جمع السيوطي وجمع نحو 300 حديث وزادوا عليه بعض العلماء لأن حديث عديدة. وأكثر هذه الأحاديث حتى ليست في الأحكام الفقهية يعني بالنفع والعقل، يعني فالقصد إيه أن يعني القصد أن الحديث المتواتر قليلة، يعني معظم السنة هي أحاديث أحكام. نعم كما تفضلتم، يعني الحنفية أيضا يفرقون بين الفرض والواجب بتكفير منكر الفرض لأن دليله القرآن والسنة المتواترة، ولا يكفرون منكر الواجب على تفصيلات يعني مشهورة. فده طريقة الحنفية. وكذلك لما نيجي عند المكروه، كما قلنا الذي يسميه الجمهور مكروها اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، فالحنفيه يسمون هذا النوع يسمونه المكروه تنزيها، يعني ما يسميه الجمهور مكروها الحنفيه يسمونه مكروها تنزيها، لازم نحط قيد التنزيها. ثم عندهم ما يسميه الجمهور حراما الحنفيه يقسمونه الى نوعين، مكروه تحريما ومحرم. فالمكروه تحريما هو الذي دل على عليه قرآن أو سنة، مكروه تحريما ما دل على عليه حديث آحاد. وأما المحرم هو ما دل عليه قرآن أو سنة متواترة، هذا يسمونه المحرر، من الحرام أو المحرر اللي دل عليه القرآن أو دل عليه الحديث المتواتر. وأما المكروه تحريما فهو أيضا يعني يعاقب فاعله ويثاب تاركه وطلب الشارع تركه على سبيل الحكم، لكن هنا دل عليه حديث واحد فيسمونه المكروه تحريما. وهذه طريقة الحنفية. قصر الأحكام عندهم سبعة. الحنفية ماشي، الآن نقول الواجب والفرض تعريفهما واحد عند الحنفية، وما طلب الشارع فعله على وجه الحكم هذا ينقسم إلى قسمين عند الحنفية، واجب وفرض. الفرض دل عليه القرآن أو السنة المتواترة، والواجب دل عليه حديث الآخر. خلاص؟ وبعدين لما نيجي عند الإيه المكروه، الحنفية عندها مكروه تنزيها اللي هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحكم، هذا يسمونه المكروه تنزيها. وما طلب الشارع تركه على وجه الحكم هذا يقسمونه إلى نوعين، مكروه تحريما اللي هو دل عليه حديث آخر، ومحرم دل عليه القرآن أو السنة المتواترة. طيب الواجب ايضا يعني عند علماء الاصول من يذكره المؤلف استعمال الفائده، ان الواجب له تقسيمات، يعني في كتب الاصول يقسمون الواجب تقسيمات، فباعتبار ذاته يقسمونه الى معين ومخير، الى معين ومخير. معين زي الصلوات الخمس، يعني ليس عندك اختيار ان تاتي ببديل عنه، يعني شيء واحد يعني طلب منك، لست مخيرا في اشياء تختار من بينها. إذا صلاة الظهر ما عندكش بديل آخر، إما تصلي الظهر أو تفعل شيئاً بدلاً، لا بس عليك أن تصلي الظهر، هذا واجب معين يسمى. وواجب مخير اللي هو إيه؟ أن تخير بين أشياء يجب عليك أن تفعل واحدة منها. زي كفارات اليمين، كفارة اليمين. الله تعالى قال إيه؟ فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فقيمت بين 3 أشياء، إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تعتق رقبة، ده مخير. لكن قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، الانتقال إلى 3 أيام ده لسه تخييرا، ما عندكش خيار أن تصوم 3 أيام لو كنت قادرا على إطعام 10 مساكين، إنما إيه أنت تخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فيها أو قال إيه طعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أو كسوتهم أو تحليلهم، ده لا مخزي. لكن لا تنتقل إلى المرتبة التالية اللي هي صيام 3 أيام إلا إذا عجزت عن هذه الثلاث، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فبالنسبة للثلاثة الأولى أنت مخير بينها، زي مثلا إيه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. من فعل شيئا من محظورات الإحرام في الحج يخير بين 3 أشياء، ففدية من صيام وصيام 3 أيام، أو صدقة وإطعام 6 مساكين، أو نسك وذبح شاة التصدق بها على فقراء الحرم، يخير بين 3 أشياء. ومرات بعض الواجبات يعقل المخاطب بها يخير بين أشياء يختار من بينها. وده تقسيم الواجب باعتبار ذاته ينقسم الى معين ومخير. تقسيم اخر باعتبار وقته، نقسم الواجب من جهه الوقت الى واجب مؤقت وغير مؤقت، في واجبات مؤقته واجبات غير مؤقته. ماشي؟ الواجب المؤقت اللي هو ما جعل له الشرع وقتا، وغير المؤقت اللي هو ايه؟ يعني ما لم يقيده الشارع بوقته. ممكن أن تفعله في أي وقت إلى نهاية عمرك، معك فرصة إلى نهاية العمر تفعله في أي وقت، هذا غير مؤقت. المؤقت اللي هو حدد لك الشرع وقتا معينا في التوقيت. المؤقت هذا ينقسم إلى نوعين، مؤقت مضيق ومؤقت موسع. المؤقت المضيق مثل إيه؟ صوم رمضان. صوم رمضان هذا واجب مؤقت وهو مضيق، يعني له وقت لا يتسع لغيره، ما ينفعش واحد اثناء شهر رمضان يصوم صيام نافله، ولا كان نذر ان يصوم يوما مثلا فيصوم خلال رمضان، لا يستطيع خلال رمضان أن يصوم شيئاً آخر غير رمضان، فهو واجب مؤقت، يعني له وقت محدد لبدايته ونهايته، وهذا الواجب مغير، يعني لا يتسع لعبادات أخرى من جنسه. صوم رمضان لا يتسع لصوم آخر. وأما الواجب المؤقت الموسع زي الصلوات الخمس، مثلا صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مزدهر، فخلال هذا الوقت يمكن أن تصلي الظهر وتصلي أشياء أخرى غير الظهر، يعني له وقت حتى للشرع له وقت له بداية وله نهاية، ووقته يتسع لعبادات أخرى من جنسه، يمكن أن تصلي في وقت الظهر صلوات أخرى غير الظهر، فهذا يسمى واجبا مؤقتا لكنه موسع، يعني يتسع له أول وآخر، تؤدي في أوله أو وسطه أو آخره، وبقية وقته ممكن تؤدي فيه عبادات أخرى من نفس الجنس. أما غير المؤقت اللي هو زي النذر، لو نذر إنسان نذرا غير مؤقت، يعني الحمد لله علينا أن يصوم يوما، معاه فرصة لغاية ما يموت، يعني يصوم في أي وقت، ما يجب عليه أن يصوم يوما، لكن متى يصوم؟ ممكن بعد 10 سنين من تاريخ النذر، بعد 20 سنة من تاريخ النذر، ليس ملزما بوقت معين طالما لم يلزم نفسه بوقته. كذلك كفارات اليمين، من حلف يمينا وحلف فيها، من حلف يمينا قال والله لا اكلم زيدا، وبعدين كلمه، فعليه ان يكفر على يمينه. متى يجب عليه ان يكفر؟ معه فرصه الى نهايه العمر، ولو خشي ان يموت يعني قبل ان يكفر يبقى يوصي اهله ان يكفروا عن هذا اليوم. فهذا واجب غير مؤقت لم يحدد له الشرع وقته. طيب تقسيم اخر للواجب باعتبار فاعله، واجب عيني وكفائي، منقسم الواجب الى عيني وكفائي، او بتعبير اخر فرض عين وفرض كفايه، لان الواجب هو الفرض عند الجمهور، يمكن ان نسميه فرض عين وفرض كفايه، يمكن ان نسميه واجبا عينيا وواجبا كفائيا. فالواجب العيني هو ما طلبه الشارع من كل مكلف بعينه، يعني لا يصد غيره عنه، لا ينوب غيره عنه فيه، يعني كل واحد بعينه عليه ان يؤديه في الناس، كالصلوات الخمس مثلا وصوم رمضان وكذا. وواجب كفائي يعني مطلوب ما طلبه الشارع من مجموع الامه، ما طلب الشارع من مجموع الأمة أن يقوم بعضها به، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. يعني مثل مثلا الأذان، يعني كل قرية مثلا أو مدينة فيها مسلمون لابد أن يكون فيها مسجد يؤذن فيه ويصلى فيه الصلوات الخمس. فلو قام بذلك البعض سقط الإثم عن، يعني بالنسبة للأذان، يعني الأذان واحد بس اللي يؤذن الصلوات الخمس، طبعا فرض عين على كل واحد يصلي الصلوات، بس القصد من الاذان يعني هو ايه فرض كفايه، يعني اذا اذن واحد مش لازم كل مسلم يؤذن للصلوات الخمس، لكن لابد ان البلد يؤذن فيها، فاذا اذن في البلد فقد سقط الاسم عن الباقي، لكن لو مثلا بلد فيها مسلمون ولا يؤذن فيها للصلوات الجميع يأثمون لغاية ما يكون فيهم واحد واحد، زي مثلا إذا مات الأجير وأنا المسلمون، وأنا من فروض الكفاية تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، لو مات مسلم هنا مثلا في هذه البلد فرض كفاية على المسلمين هنا في البلد، لا بد من أن هذا الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، أربعة أشياء. لو حصل أن ميت من المسلمين هات هنا ولم يغسله أحد أو لم يصلي عليه أحد، كل المسلمين في البلد يأثمون. مات ميت مسلم في البلد وما صلى عليه أحد يأثم عليه، أو لم يغسل أو لم يكفن أو لم يصلي لم يدفن وهكذا من الحدود، لا يفرض كفاية. لكن إذا قام بها بعض المسلمين غسل به وكفنوه صلى عليه وكفنوه فقد سقط الاسم عن ذلك. وهكذا مثلا وجود المفتي والقضاء وغير ذلك من اشياء عن فروض الكفايه. قال والمباح كل فعل ماذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. هنا يعرف المباح كما ربنا تعريف المباح، وكل فعل مأذون فيه لفاعله، يعني الشرع أذن فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه. هذا تعريف المباح عند المؤلف، أنه ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد أذن له الشارع فيه. التعريف الأحسن أن نحن نقول إيه، ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، هذا التعريف الأحسن. قال: وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. يعني نقول عندما نقول مباح، كل فعل مأذون فيه لفاعله. فقال عندنا المجانين لا توصف أفعالهم بإباحة، ولا الصبيان كذلك والبهائم كذلك، لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. يعني بصفة العامة أفعال المجانين وأفعال الصبيان وأطفال يعني الصغار غير البالغين أو غير المميزين والبهائم، فأفعالها لا توصف، لا تجري عليها الأحكام التكليفية لأنها غير مكلفين. يعني إحنا بنتكلم عن تقسيم الأحكام التكليفية، وهؤلاء غير مكلفين، وبالتالي لا توصف أفعالهم بوجوب وتحريم. لكن هناك أحكام تكليفية تتعلق مثلا بولي الصبي أو ولي المجنون، أو أحكام تتعلق بمالك البهيمة، يعني إذا البهيمة أتلفت شيئا فمالكها ممكن يجب علي أن أضمن هذا الشيء، فيكون الوجوب هنا مش على البهيمة ولكن على مالكها، أو الوجوب ليس على الصبي ولكن على ولي الصبي يجب عليه أن يعوض عن الإتلافات التي حصلت بسبب الصبي أو معروف من مال الصبي، فيكون مسؤولية ولي الصبي يتكلف أشياء تتعلق بالصبي، لكن الخطاب لا يتوجه إلى الصبي نفسه أو إلى المجنون. قال: ولا يدخل على ذلك فعل الله تعالى، فإن لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له. كلما نقول يعني المباح في الأحكام التكليفية، يعني ذكر منها حكم المباح، كل فعل مأذون فيه لفاعله. قال: أفعال الله تعالى لا توصف بالأحكام، لا يوصف فعل الله تعالى بأنه مباح، لأن المباح هو المأذون له، والله تعالى هو الآثم وليس المأذون له، هو الذي يأذن لعباده بإذن الله. لكن يعني الله سبحانه وتعالى قد إيه يكتب على نفسه أشياء، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو يوجب على نفسه ويحرم على نفسه أشياء، حرمت الظلم على نفسي، فهو سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما شاء ويكتب على يوجب على نفسه من كتب معنى أوجب، يوجب على نفسه ما شاء ويحرم على نفسه ما شاء سبحانه وتعالى. لكن لا يعني لا أتكلم عن الأحكام التكليفية، لا علاقة لنا، لا نتكلم عن أفعال الله تعالى، نتكلم عن أفعال المكلفين. قال: والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. يعرف المحظور، المحظور اسم من اسماء المحرم، المحرم يقال له المحظور ايضا، فهذا يعني اسم اخر للمحرم، وهو ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب على تركه. التعريف الاحسن قلنا نقول المحرم هو ايه؟ ما طلب الشارع تركه على وجه حتمي. والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. قال: والندب، هنا يلاحظ أن لما جاء عند الندب فرق بين الحكم وأثر الحكم، بينما لم يفعل ذلك في بقية الأحكام. يعني دائما تذكرنا يعني الكتب المتقدمة لا تكون يعني الاصطلاحات يعني استقرت تماما، فهنا لما جاء عند الند فرق بين الند والمندوب، والذي اصطلح عليه يعني المتاخرون في كل الاحكام برضه فرق بين الايجاب والواجب، كما نفرق بين الند والمندوب. فنقول الند هو استدعاء الفعل للقول، استدعاء يعني طلب الفعل بالقول، يعني الله سبحانه وتعالى يندبنا الى فعل شيء

فإذا هي سمى الله تعالى الشركة والقتل والزنا سمى ذلك مكروها عند الله تعالى. هنا هذا المعنى اللغوي الذي مكروه، ليس المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، لكن الفقهاء يعني في التقويم اصطلحوا على انه اذا قال هذا الشيء مكروه لا يقصدون المعنى اللغوي وانما يقصدون المعنى الذي ذكرناه. فنفس الشيء في السنه يعني ترد في القران مثلا اربع من سنن المرسلين مثلا كذا الشيء، مرات ياتي اشياء وصفوا بانها سنه قد لا يكون المقصود بها المعنى الاصطلاحي. كذلك الواجب يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول غسل الجمعه واجب على كل محتلم. جمهور الفقهاء يقول غسل الجمعه سنه مستحب ليس بواجب، مع ان الحديث يقول غسل الجمعه واجب. نقول مثلا يعني كيف قالت الحديث الواجب؟ الواجب فقهاء يفهمون في كلام النبي عليه الصلاه والسلام الواجب ليس معناه يعني انه يعاقب تاريخه، واجب يعني شيء حق يعني يتاكد فعله. فجمهور الفقهاء فهموا من هذا الحديث غسل الجمعه واجب يعني انه شيء يعني انها سنه يعني تتاكد يعني من النبي عليه الصلاه والسلام. لانه عندنا حديث اخر قال من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. الحديث يفسر بعضها بعض فهم معناه غسل الجمعه واجب يعني شيء يتاكد فعله وليس المعنى انه يعني حتى من لازم. القصد ان هي في القران والسنه اذا وجدنا كلمه واجب او كلمه مكروه او كلمه سنه ليس بالضروره انها تعني المصطلحات الفقهيه عند الفقهاء، لان في لغه العرب معناها اوسع منها. فهنا يقول السنه تاتي في القران وفي الاحاديث وقد يراد بها شريعه الله تعالى عموما التي مرات يجي بها الامر الكوني المقادير، مرات يجي بها الامر الشرعي شريعه الله تعالى، وشريعه الله منها واجب ومنها مستحب. وقال عليه الصلاة والسلام من السنة ألا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة، والشريعة تعم الواجب وغيره. إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على من ليس بواجب، لكن الغالب عند الفقهاء أنهم إذا قالوا سنة يعني يستعملون السنة أي كمصطلح فقهي يريدون به المستحب. السنة عند الفقهاء يستعملوا المعنى المستحب. طيب هنا باختصار السنة يعني في كتب العلوم الشرعية لها أربع استعمالات يعني مصطلحات. احنا عرفنا المعنى اللغوي اللي هو الطريقة المسلوكة وكذا، هذا المعنى اللغوي. لكن في الاصطلاح عند العلماء لها استعمالات. فهناك يعني عند علماء العقيدة يستعملون السنة مقابلا للبدعة البدعة والسنة. لكن هنا السنة معنى إيه؟ طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة أصحابه في كل أمور الدين، يعني في الاعتقاد والعمل وكذا. فالسنة عندهم هي إيه؟ مقابل البدعة. يعني يكتبون كتابا في العقيدة ويذكرون فيه معتقد الصحابة رضي الله عنهم ويسمونه كتاب السنة، يعني كتاب العقيدة. وعند علماء اصول الفقه يستعملون السنه قسيما للقران الكريم، يعني في مبحث الادله يتكلمون عن ادله التشريع فيجعلون ادله التشريع القران والسنه والاجماع والقياس، فيستعملون السنه ايه قسيما للقران، يعني قسيما للقران والايه والاجماعي والقياسي، يعني يجمعها والقران والاجماع والقياس وبقيه انواع الادله اسم عام يجمعها ادله التشريع، فيذكرون منها القران والسنه والاجماع والقياس. وعلماء الفقه الفقهاء يستعملون السنه قسيما للواجب والحرام والمكروه والمباح بمعنى المندوب، بمعنى المندوب. فيستعملون السنه بمعنى المندوب او المستحب قسيما للايه بقيه الاحكام التكليفيه الخمسه. وعلماء الحديث يستعملون السنه قسيما للاثر، يعني تقسمون يقولون السنن والاثار. تجد كثيرا السنن هي الاحاديث المرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام، والاثار هي الموقوفات والموضوعات اقوال الصحابه وافعالهم وكذا يسمونها الاثار. وما كان عن النبي عليه الصلاه والسلام يسمونها السنه. قال يعني كل الغالب عند الفقهاء إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب، فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم يحتذى استحبابا. يعني لو يريد أن يعرف السنة تعريفا يجمع يعني من التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، في اللغوي السنة ما رسم يحتذى، ويضيف إليها التعريف الاصطلاحي استحبابا. قال والصحيح ما طادق العقل والنقل والفاسد بخلافه. هذه تدخل في الأحكام الوضعية، يعني ليس في الأحكام التطبيقية، لكن هو لم يفصل بين التطبيق والوضع. فقال الصحيح ما طادق العقل والنقل. يمكن أن نقول يعني ما طادق العقل والنقل يعني ما دل العقل على أنه وقع مطابقا للنقل. يعني مثلا هي الصلاة إذا كانت بوضوء يعني عندنا النقل يفيد أن الصلاة لا تصح إلا بإيه؟ بطهارة. لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، فالنقل دلنا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. طيب كون زيد صلى بطهارة ولا لم يصلي بطهارة، فهذا إيه؟ يعني نعقله يعني أن زيد صلى بطهارة أو لم يصلي بطهارة، فنأخذه من إيه؟ لا نأخذه من النقل، يعني النقل يفيد أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لكن صلاة زيد فإن دلنا يعني العقل، من العقل يعني معنى أوسع شوية، يعني ممكن الحس يدخل فيها. فإذا رأينا زيدا يعني قد صلى بطهارة فقد أدى الصلاة مطابقة للمنهي، لكن لو صلى بغير طهارة ودلنا العقل على أن هذه الصلاة لم تقع مطابقة للمنهي للنقل، والنقل والكتاب والسنة الصفة التي يعني وصف بها العمل في الكتاب والسنة، فإن هذه الصلاة لم تقع مطابقة للكيفية التي أمرنا بها. أو بتعبير آخر يعني طبعا إذا كان هذا هو الصحيح يبقى الفاسد اللي هو ما دل العقل على عدم مطابقته للنقل. العقل دلنا على أنه تم إيقاعه على كيفية غير مطابقة للنقل، كصلاة بغير ولي أو نكاح بغير ولي مثلا. فالنكاح يعني في الشرع صفته في المنقول أنه يكون بولي، فإذا العقل دلنا على أن نكاح زيد كان بوليه إذا وقع مطابقا للمنقول فيكون صحيحا، وإذا دلك على خلاف هذا أنه وقع على غير الصفة المنقولة التي في النقل فيكون باطلا أو فاسدا. الفاسد والباطل يعني عند الجمهور بمعنى واحد، الجمهور يستعمل الفاسد يسمونه الباطل أيضا اسمان ومسمى واحد. بعض العلماء يعني شرح يعني قال ما طابق العقل والنقل يعني ما جاز عقلا ونقلا، ما جاز عقلا ونقلا هو الصحيح، والفاسد هو بخلافه ما لا يجوز عقلا ونقلا. طبعا التعريف الذي ذكره المؤلف هنا ليس هو المتعارف عليه عند علماء الاصول، التعريف المتعارف عليه عند علماء اصول الفقه للصحيح والفاسد ان الصحيح هو المنتج لأثره المقصود منه، المنتج لأثره المقصود منه. فالعمل له أثر هو المقصود منه، فإذا العمل أنتج أثره المقصود منه فنسميه صحيحا. والفاسد عكسه اللي هو إيه؟ ما لا ينتج أثره المقصود منه. فالمثال ذلك العبادة أثرها المقصود منه، العبادات أثرها المقصود منه هو رفع الإثم وإسقاط القضاء. يعني الإنسان إذا صلى ما هو الأثر المقصود من الصلاة؟ أن يرفع عنه إثم ترك الصلاة وأن يسقط عنه المطالبة بقضاء الصلاة. فإذا صلى صلاة صحيحة يعني صلاة أنتجت أثرها المقصود منها، يعني صارت هي رافعة للإثم ومسقطة للقضاء. بالنسبة للمعاملات يعني زي النكاح مثلا له أثار، البيع له أثار، النكاح له أثار أن المرأة تحل لزوجها ويحل بينهم المعاشرة وإلى آخره، وتستحق المهر ويسقط ميراث ويسقط أشياء أخرى. فهناك أثار للنكاح الصحيح، فالنكاح الذي ينتج آثاره تترتب عليه هذه الآثار إذا هو النكاح الصحيح. النكاح الذي لا ينتج هذه الآثار هو نكاح غير صحيح، أو نسميه نكاحا فاسدا أو باطلا. واضح؟ البيع مثلا أثر البيع أن يصبح البائع مالكا للسلعة وأن يصبح المشتري متملكا، أن يصبح البائع مالكا للثمن، وأن يصبح المشتري مالكا للسلعة. البيع الذي ينتج أثره يعني كان بيعا صحيحا بإيجاب وقبول وبالشروط الصحيحة وبالشروط الشرعية، فهو البيع الذي أنتج أثره فيكون صحيحا. إذا كان البيع لم تتوفر فيه شروط صحته فيكون بيعا فاسدا أو باطلا، يعني لا يثبت به تملك البائع للثمن ولا يثبت به تملك المشتري للسلع، ويجب على كل منهما رد إلى من أخذه لأن البيع وقع باطلا. طيب لو نستهلككم 5 دقائق يعني نكمل بسرعة دقيقة الأحكام الوضعية التي لم يذكرها، لأنها يعني من الأمور المهمة يعني التي تتكرر. الأحكام الوضعية هو ذكر منها حكمين فقط بس اللي هما الصحيح والفاسد. عندنا من الأحكام الوضعية أيضا برضه يعني هي يعني نفس الشيء، ممكن نسمي الحكم وأثر الحكم، الحكم هو الصحة وأثره الصحيح، الحكم هو الفساد وأثره الفاسد. استنى لو تجاوزنا عن هذا الترتيب في الألفاظ يعني ممكن نمشي. عندنا السبب، مصطلح السبب. السبب وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ماشي؟ زي مثلا كده بنقول أسباب الميراث. النكاح والولاء والنسب مثلا، الزواج بين الرجل وزوجته سبب من أسباب التوارث بينهم. النسب الذي بين الأب وابنه سبب للتوارث بينهم. فإذا السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم وما يلزم من عدمه العدم. طيب هنا يعني يلاحظ أن الحكم مرات يكون له سبب واحد ومرات يكون له عدة أسباب. يعني زي الميراث له 3 أسباب، إما النكاح يعني لا يرث أحد أحدا إلا لسبب من هذه الأسباب 3، لا يمكن لأحد أن يرث الآخر إلا لسبب من هذه الأسباب، إما بينهما علاقة زواج كأخت الزوج من زوجته والزوجة من زوجته، أو بينهما نسب كالأب من ابنه والعكس والأخ من أخيه، فبينهم نسب. وإما الولاء يعني الاعتاق، يعني أن السيد إذا أعتق عبدا فالسيد أصبح إيه من ورثة هذا العبد العتيق، يعني الذي اعتقه، إذا أعتق السيد عبدا مملوكا أصبح إيه الولاء، هذه الصلة التي نشأت عن العتق سبب من أسباب الميراث. فإذا كان هنا الميراث له 3 أسباب فنقول يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدمت الأسباب كلها انعدم الحكم. لكن إذا انعدم سبب واحد ووجد السبب الآخر لا ينعدم الحكم، يعني لا، إذا كان الحكم له أكثر من سبب إذا لا ينعدم إلا عند نجاح كل الأسباب. أما إذا كان له سبب واحد فإذا زال هذا السبب انعدم الحكم. مثال ما له سبب واحد مثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. إذا زالت الشمس يعني تحركت عن منتصف السماء. بعد ما كانت في منتصف السماء بالضبط، أول ما تتحرك حركة يسيرة في اتجاه الغرب إذا دخل وقت الظهر. إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. إذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر، قبل الزوال بدقائق صلاة الظهر لم تجب لأن الشمس لا عذر. أول ما تزول الشمس وجبت الظهر. إذا وجد السبب وجد الحكم، وإذا زال السبب زال الحكم. طيب ملك النصاري سبب لوجود الزكاة. طيب عندنا مصطلح العلة. العلة العلة هي نفس السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن هي تختلف عن السبب في أنه بينها وبين الحكم مناسبة ظاهرة. يعني زي مثلا ملك النصار نسميه سبباً ونسميه علة في نفس الوقت، لأنه إيه؟ يعني يمكن إذا تأملت المعنى تجد هناك مناسبينات الشرع أوجب على من ملك نصاراً أن يزكي. هناك معنى ظاهر لأن ملك النصار علامة على الغنى، فأصبح عنده يعني ما يكفي ويعني من المناسب أنه يؤمر بالزكاة، الذي لا يملكه النصار معناه أنه فقير فلا يناسب أن يؤمر بالزكاة. هناك يعني معدن معقول يعني ممكن أن يبيته، لكن لماذا جعل الشرع زوال الشمس سببا لصلاة الظهر؟ فهنا إيه؟ هذا غير معقول المعنى فنسميه سببا فقط. يعني فإذا الأسباب منها ما هو علم في نفس الوقت ومنها ما ليس بعلم. طيب عندنا الشرط، عندنا مصطلح الايه الشرط، زي مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، في شرط وجوب وشرط صحة، فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة مثلا، الإقامة في البلد وعدم السفر مثلا شرط لوجوب الصيام مثلا، بحيث انه اذا سافر وجوب الصيام اداء يعني في الوقت مثلا. فالشرط نقول ايه؟ يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. من ناحيه الوجود ما الذي يترتب على وجود الشرط؟ يعني السبب يترتب على وجوده الوجود، لكن الشرط لا يترتب على وجوده شيء. يعني ممكن انسان توضا مثلا، لا نقول انه ايه يجب عليه ان يصلي، ممكن يتوضا بعد الصلاه مثلا، انسان توضا قد يتوضا بعد الصلاه او في غير وقت الصلاه، ليس مجرد ان يتوضا اصبحت الصلاه واجبه عليه لانه توضا، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وفي نفس الوقت من توضا لا نستطيع ان نقول انه وجبت عليه الصلاه لانه توضا، ولا نقول لم تجب عليه الصلاه لانه توضا. لا يتعلق بوجود الشرط لا وجود العدم، لكن عدم الشرط يلزم منه العدم. يعني كان عدم الشرط يلزم من ذلك، يعني لو ان شخصا لم يتطهر وصلى صلاته باطله، يلزم من عدم الطهاره بطلان الصلاه. انسان محدث ولم يتطهر يلزم من ذلك، يلزم من عدم الشرط عدم صحه الصلاه. لكن انسان محدث وتطهر لا يلزم من ذلك وجبت عليه الصلاه ولم تجب عليه الصلاه. نشوف اسباب الوجود لو ترتب سبب الوجود. فنقول ايه؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع زي موانع الايه؟ الارث مثلا، الايه؟ القتل. من قتل ابنه او قتل اباه، مثلا شخص قتل اباه، القتل يمنع الميراث. مثلا اختلاف الدين، شخص مثلا ايه مسلم وابنه كافر مثلا، دينهما مختلف، ابنه نصراني او يهودي، فاختلاف الدين هذا يمنع من الميراث. اذا وجد سبب الارث بينهما نسب، لكن لم يوجد الميراث بوجود المانع الذي يمنع من الميراث. واضح؟ فاذا المانع نقول يلزم من وجوده العدم. اذا وجد قتل بين المتوارثين، احدهما الشخص قتل مورثه، فهذا وجوده هنا يلزم منه عدم التوارث بينهما. المانع يلزم من وجوده العدم. واضح؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. يعني بمعنى ان شخصا لم تقتله ودينك لم يختلف مع دينه، هل يلزم ان تلفه او لا تلفه؟ ان انت وصاحبك مثل صديقك الذي يجلس بجواره، زميلك الذي يجلس بجواره، لا انت قتلته ودينك مخالف لدينك، هل يلزم ان تلفه؟ لا. طب هل يلزم ان لا تلفه؟ ايضا لا. ممكن يكون اخوك في النسب، يعني لازم معنى اخوان كلمات ابو بكر وعثمان، صحيح؟ اخوان، فهم مثلا ايه؟ المانع مانع الميراث غير موجود، لكن بينهما توارث، بينهما ايه؟ سبب للميراث. واثنان اخران لا يوجد موانع الارث، بس لا يتوارثان لعدم وجود اسباب. فاذا المانع هو ما اذا وجد لازم من وجوده العدم، لازم من وجوده عدم الحكم. لكن اذا إن عدم لا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم لذاته. لكن يعني الوجود والعدم يلزمان بقى ايه؟ لاسباب اخرى، يعني اشياء اخرى لازمه. طيب في عندنا مصطلح الاداء وفعل العباد، خلاص انتهينا ان شاء الله. الاداء